وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فهذا معنى لا إله إلا الله. وتفسيرها أيضا الذي وضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إنني براء مما تعبدون هي معنى لا إله إلا الذي فطرني، معناها إلا الله، يعني أنا بريء من كل معبود غير الله الذي فطرني، يعني خلقني وأوجدني. وكثير من الآيات في كتاب الله هي بمعنى لا إله إلا الله، كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا أيضا بمعنى لا إله إلا الله، يعني لا يستحق العبادة غير الله عز وجل. نعم. قال بيان أركان الإسلام الخمسة. نعم، بيان أركان الإسلام الخمسة. نعم، بيان هذا الركن الأول. وأما شهادة أن محمد رسول الله، أيضا شهادة أن محمد رسول الله بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، شرفه الله بالعبودية وفضله على جميع الخلق لأنه أشرف نبي عليه الصلاة والسلام، ورسالته عامة للجن والإنس، وكان كل نبي يبعث إلى قوم خاصة إلا نبينا صلى الله عليه وسلم فقد بعث إلى الخلق يعني إلى الجن والإنس عامة. ومعنى أيضا شهادة أن محمد رسول الله معنى ذلك طاعته فيما أمر، يعني تطيع، إذا كنت حقا تشهد أن محمد رسول الله فعليك أن تطيعه بما أمر وتصدقه بما أخبر، ما يكون عندك شك فيما أخبر به عن الله عز وجل، وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، يعني إذا نهاك عن أمر وزجرك عنه تجتنبه، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، يعني أن تعبد الله على ما شرع لك النبي عليه الصلاة والسلام وبينه لك، لأنه المشرع عن الله عز وجل والمبين لنا ما أمره به وما أرسله به من هذا الدين. ودليل ذلك قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقوله تعالى محمد رسول الله والذي معه أشداء على الكفار وحماء بينهم، وقوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقوله عليه الصلاة والسلام كل نبي يبعث إلى قوم خاصة وبعث إلى الناس عامة، ففرض الله طاعته وجميع على جميع الخلق الجن والإنس، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا تكن مؤمنا ولا تكن مسلما حقا حتى تحقق هاتين الشهادتين، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه من شهد أن لا إله إلا الله، يعني أقر، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وشهد أن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فإذا شهدت أن لا إله إلا الله معناه أنك لا تصرف أي نوع من العبادة لغير الله، وإذا شهدت أن محمد عبده ورسوله فعليك أن تطيعه بكل ما أمر وتجتنب نواهيه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا باختصار معنى الشهادتين. وأما الركن الثاني إقامة الصلاة، بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقامة الصلاة. إقامة الصلاة يعني أداؤها في أوقاتها في جميع أركانها وشروطها وواجباتها على الوجه الذي يرضاه الله عز وجل، وكما كان نبي عليه الصلاة والسلام يفعلها: صلوا كما رأيتموني أصلي. فأي صلاة مخالفة لصلاته عليه الصلاة والسلام فليست صلاة ولا تعد. والصلاة لها أركان وشروط وواجبات، وهذا إن شاء الله سيتبين في الدروس القادمة. وهي الصلة بيننا وبين الله، وهي عمود الإسلام، وهي من الإسلام بمثابة الرأس من الجسد. فكما أنه لا حياة لجسد بلا رأس، فلا إسلام بلا صلاة. ولا يكفي أن تصلي الجمعة كما يفعل بعض الجهلة، يصلي الجمعة والأعياد أو بعض الأوقات. لا أبدا، صلاة واحدة تتركها عمدا عالما قادرا على أدائها متعمدا لتركها يعتبر ردة عن الإسلام. ركن واحد، صلاة واحدة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرونها عن أوقاتهم. ومن حافظ عليها وأداها كاملة في كل ما يلزم لها، أداها بقلب خاشع وإيمان تام مخلصا لله، صلاها كما كان نبيه صلى الله عليه وسلم يصلي، صارت له نورا وبرهانا يوم القيامة. ومن لم يصليها على الوجه الصحيح فإنها لا تنفعه. وأول ما يحاسب العبد يوم القيامة عن الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إلى أن قال بعدما ذكر خصالا عظيمة، قال: والذين هم على صلوات محافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فالصلاة إذن أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. أوصى بها صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت عظم شأنها. الصلاة الصلاة عباد الله. وقال أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم: ولقد رأيتنا لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فلا يحافظ على الصلاة إلا مؤمن، ولا يفرط فيها ويتساهل إلا منافق. وقد قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، لأنهم ما يصلون لله، يخافون على دماءهم وأموالهم، يرؤون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا، إلى أن قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إذن من رأى إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. إذا من يتهاون بالصلاة ولا يحافظ عليها يشهد له بالنفاق، كما ذكر الله عنهم أنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. نعم. الثالث الزكاة. الزكاة ركن من أركان الإسلام. إن الله قرن ثلاثا بثلاث، لا يقبل الله واحدة دون الأخرى. قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل الله منه. وقال عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن صلى ولم يزكي أو زكى ولم يصلي فلن يقبل الله منه. وقال عز وجل أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه فلن يقبل الله منه. فالزكاة إذن واجبة على كل مسلم ومسلمة إذا صار عنده مال يبلغ النصاب وتم بلغ الحول واجتمعت بقية الشروط، فعليه أن يبادر إلى إخراجها دون تساهل أو بخس منها، وأن يؤديها إلى من يستحقها. الزكاة إخراجها خير لصاحبها في الدنيا وخير للمجتمع الإسلامي، في إخراجها خير للمجتمع، في عطف الفقراء الأغنياء على الفقراء، وبسبب ذلك الفقراء يحبون الأغنياء ويدعون الله لهم. وكذلك يكون سبب في كف ودفع كثير من المشاكل الاجتماعية من سرقة وغيرها، لأنه بعض الناس إذا ضعف إيمانه وقل ماله واحتاج شيء من المال تسولت له نفسه وشيطانه أن يحصل على المال من أي طريق كان، لا يبالي بحلال أو حرام. فالزكاة تكف عن هذا، لأنها تكفي في قضاء حوائج الفقراء والمساكين، إذ أن الله عز وجل وفق الأغنياء وأخرجوا زكاتهم على الوجه الشرعي. كما أن منعها قد يكون سبب في نكبة الجميع، فإنه ما منع قوم الزكاة إلا منع القطرة من السماء، ولا تلف مال في بر أو بحر إلا كان سببه منع الزكاة. حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة وتعرضوا لدفع البلاء بالدعاء والتضرع. كما أن مانع الزكاة يعرض نفسه لمقت الله وغضبه في الآخرة، فإنه يعذب في الموقف قبل أن يقضى ما بين العباد، فالذين أموالهم ذهبا أو فضة أو ما يقوم مقامها، يعني لا تظن أن هذه الأوراق تقولون أنها ما يصدق عليها أن يكوى بها صاحبها، لأنها مضمونة بذهب وفضة. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم، يعني يقال لهم تبكيتا لهم وهم يعذبون بها قبل أن يدخل النار، هذا في الموقف، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، تصفح صفائح من نار فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره. كما أنه في القبر يطوق عليه ماله طوقا من نار، ولا تحسبن الذين يبخلون في ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يوم القيامة كل من مات قامت قيامته، هذا القيامة الصغرى، فأنت في قبرك في قيامة، قيامتك الصغرى، تنعم أو تعذب، لكن إذا قامت القيامة الكبرى عاد هناك الجنة أو النار. والإنسان في قبره أيضا في روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، هذه مقدمة. إذن الزكاة واجبة على كل مسلم ومسلمة عنده مال يبلغ النصاب وتجتمع فيه بقية الشروط، فعليه أن يبادر بإخراجها طيبة بها نفسه يبتغي بذلك وجه ربه، فيثاب عليها ويبارك الله له ويعوضه خيرا مما أنفق، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازق. هذا الركن الثالث من أركان الإسلام باختصار أيضا. وقد جمع الله عز وجل هذه الأركان بآيات، منها قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني المشركين. والآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، معناه أن الذي لا يزكي جاحدا لها أو لا يصلي فإنه ليس أخونا بالدين. وقال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، دين الأمة المستقيمة، هذا دينهم. هذه الأركان الثلاثة هي أهم الأركان، وهي التي يبنى عليها صحة إسلام الإنسان، وبه يحفظ دمه وماله، لأن الركنين الباقيين أمرها غير هذه الأركان، لأن الصيام ركن لكنه سر بين العبد وبين رب، ولا ندري عن حقيقة الإنسان هل هو صائم أم لا، فما دام منه يتظاهر بأنه مقر بالصيام وأنه صائم ما نناقش ولا ندري عنه، أمره إلى الله. لكن لو أنكر الصيام وقال لا لا أعتبر ولا أعترف بالصيام استتبناه فإن تاب ولا قتل. أما ما دام يقول نعم الصيام ركن وأنا صائم أمره إلى الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي بالآن وسر. إذا كنت متقنا للصوم مخلصا لله فثوابك عند الله. والحج أيضا لأنه في العمر مرة وعلى حسب الاستطاعة، ما نستطيع أن نحكم على الإنسان ما دام أنه يقول نعم الحج ركن وأنا معترف به ولكني ما أستطيع الآن، إذا استطعت حججت خلاص هذا أمره إلى الله. لكن لو أنكر الحج وجحد وجاهر وقال الحج ليس من الكان ولا اعترف به يقتل. ولذلك ثلاثة الأركان الأولى هي أهم ما يكون بالأمر، هي التي تبين صحة المسلم من عدمه. ولذلك لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن أمره أن يدعو إلى الإسلام فذكر في رسالته ثلاثة الأركان. قال فليكن أول ما تدعو منه شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنما جابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صلاة خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنما جابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ما ذكر الصوم والصلاة أو الزكاة أو الحج لأن كما قلنا إما لأن الصوم سر ولا يدري عنه إلا الله ولأن الحج حسب المستطاع. لكن هذه الأركان يقول فيها عليه الصلاة والسلام أمرت، يعني أمرني ربي أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل. في البقية حسابهم على الله، ما ندري يصوم وما يصوم يحج وما يحج هذا أمره إلى الله. لكن لو أنكر الصوم وأنكر الحج نعم عند ذلك يستتاب فإن تاب وإلا قتل. هذا باختصار بيان أو ما تيسر بيانه من هذه الأركان. نعم. قال وأما شروط لا إله إلا الله فهي أولا العلم المنافي للجهل. نعم لا إله إلا الله لها شروط، يعني إذا حققتها معتقدا صحتها بشروطها فأنت قد أتيت بها. أول هذه الشروط العلم. نعم. العلم المنافي للجهل، يعني العلم بمعنى وحقيقة لا إله إلا الله وأنها كلمة التوحيد وأن من أتى بها خالصة من قلبه يعتبر مسلم وأن من لم يأتي بها فليس بمسلم. العلم المنافي للجهل، يعني أن تعلم حقا أنه لا إله إلا الله، هذا هو أول أركان لا إله إلا الله. العلم المنافي للجهل يعني تعلم حقا أنه لا إله إلا الله ثم تحقق هذا العلم بأن لا تعبد إلا الله. نعم. الثاني الإخلاص واليقين المنافي للشك. الثالث الثاني اليقين منافي للشك. المنافي للشك يعني انك تقول لا اله الا الله مستيقن من بها قلبك، لا شك عندك بانه لا يستحق العباده الا الله، لا تقولها وعندك شك وارتياب كما يفعل المنافقون. منافقون يقولون وهم كاذبون، ولذلك لما قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انهم كذابين، قال الله عز وجل والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، يعني انهم ما يشهدون حقا انه لا اله الا الله وانك رسول الله. اذا لا بد من اليقين المنافي للشك، ما عندك ادنى شك بانه لا اله الا الله، يعني لا يستحق العبادة إلا الله، فلا معبود بحق إلا الله لا في السماء ولا في الأرض. الثالث والإخلاص المنافي للشرك. الإخلاص المنافي للشرك بأن تقولها مخلصا يعني تعتقد حقيقتها ومعناها وأنه لا يستحق العبادة في الأرض ولا في السماء إلا الله مخلصا لله، لا يكون عندك أدنى شك أو تردد أو ارتياب، فادعوا الله مخلصين له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين. فالإخلاص معناه نفي الشرك والبراءة من الشرك والمشركين. نعم. قال الرابع والصدق المنافي للكذب. الصدق يعني انك حينما تقر بأن لا إله إلا الله تكون صادقا في قلبك، ليس عندك كذب أو ارتياب، صادق فيما بينك وبين الله والله يعلم ما في قلبك. هل قلتها لا إله إلا الله صادق في قلبك أو أنك قلتها من أجل أن تحرز مالك ودمك؟ هذا هو الذي يعلمه عز وجل. الإخلاص ما أعلمه إلا الله، مكانه القلب، ما حد يطلع عليه. المنافقون لما قالوها عصموا دماءهم وأموالهم، لكن يعلم الله أنهم كاذبون في الباطن، فلذلك توعدهم بأن يكونوا في الدرك الأسفل من النار، ولهم قالوها لكن قالوها ظاهرا جاحدون لها باطن، فتوعدهم الله بالنار وأن يكونوا أسفل سافلين، لأنهم ما قالوها من صدق ولا بإخلاص ولا بيقين، قالوها بطرف اللسان فقط. نعم. قال الخامسة والمحبة المنافية للبغض. يعني من أركان لا إله إلا الله المحبة لله، المحبة المقتضية والمستلزمة للذل والخضوع لله عز وجل. إذا كنت تحبه صحيح فأنت تخضع له وتتذلل له خضوعا تام في قلبك وفي جميع جوارحك، ما يكون عندك أدنى شك. هذا أيضا من أجل أن يكمل إيمانك، فإنك تحب الله وتحب ما يحبه الله، إذا كنت صادقا في بقولك لا إله إلا الله فإنك تحب الله من كل قلبك محبة خالصة مستلزمة منك للذل والخضوع لله عز وجل، ما عندك أدنى شك ولا أدنى تردد، كما في الحديث احب الله من كل قلوبكم، فدليل الإخلاص المحبة المنافية للبغض. فإذا كنت تحب الله محبة خالصة وتحب ما يحب الله ويعلم الله ذلك من قلبك فأنت صادق. نعم. قال سادسا والانقياد المنافي للترك. نعم، من أركان لا إله إلا الله أن تنقاد لأوامر الله وتحقيق لا إله إلا الله، وأن تترك كل ما يعبد من دون الله وتبرأ منه. تنقاد ما تقولها بلسانك وفي قلبك غير ما يقول اللسان، لا، يكون القلب واللسان متطابقان، تقول لا إله إلا الله وأنت منقاد لله عز وجل مخلصا ظاهرا وباطن محبا لله ولما يحبه الله. الانقياد المخالف المنافي للرد، يعني أنك ما ترد شيئا مما أوجبه الله أو فرضه عليك، لأنك استلزمت أو التزمت بما أوجب الله عليك بموجب هذه الكلمة. إذا كنت صادق بقولك لا إله إلا الله تمتثل أوامر الله وتجتنب نواهيه وتحققها ظاهرا وباطنا. نعم. قال سابعا والقبول المنافي للرد. القبول يعني تقبل لا إله إلا الله وما اشتملت عليه من أوامر الله، لأن من يشهد لا إله إلا الله يقبل أوامر الله ويؤديها على الوجه الذي يرضي الله، لا يجد كراهية أو ثقلا في ذلك. إذا أوجب الله أمرا وفرضه تلقيته بالقبول وطبقته وأنت منقاد وراغب ومحب لذلك، لأنك بذلك تحقق معنى لا إله إلا الله. وإن من الجهلة من إذا قيل له ما معنى لا إله إلا الله قال يعني لا يخلق ولا يرزق إلا الله، هذا هو الجاهل، لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت إلا الله، هذا توحيد الربوبية، ليس معنى لا إله إلا الله. أبو جهل وأمثاله يقرون بأنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ويميت إلا الله، لكن ما نفعهم ذلك لأنهم لم يأتوا بلا إله إلا الله حقيقة، ولأنهم الجهل أبو جهل وأمثاله يعرفون وش معنى لا إله إلا الله، وأن المقصود منها نفي جميع المعبودات سوى الله وإثبات العبادة كلها لله، فلذلك نفروا وقالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. عرفوا ما معنى لا إله إلا الله، عرفوا أن المقصود أنهم يتركون ما يعبدون سوى الله. أما لو كان معناه لا يخلق ولا يرزق إلا الله كان أول من أسلم أبو جهل وأبو لهب. ومع الأسف إن هناك من يتسمى بالإسلام وإذا قيل له ايش معنى لا إله إلا الله قال يعني لا خالق ولا رازق إلا الله. هذا دليل الجهل التام. لا يخلق ولا يرزق إلا الله هذا توحيد الربوبية، هذه أفعال الله ما فيها شك ولا أحد يرتاب بها ولا أحد جادر ولا أحد أنكرها. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون الله قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. المشركون ما أنكروا توحيد الربوبية هذه أفعال الله. الذي جعلهم يخالفون ويحاربون هو أنهم أمروا بأن يبرأوا من معبوداتهم الباطلة وأن يفردوا الله بالعبادة. هذا هو الذي جعلهم ينفرون ويقولون أجعل الآلهة إله واحدة إنها لشيء عجب. فإذا الإنسان جاء بهذه الكلمة محققا لها وعمل بمقتضاها بأن أخلص العبادة لله وأقام جميع أركان الإسلام فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. أما من ناقضها وعمل بخلافها فليس بمسلم وإن ادعى الإسلام، لا يصوم لا يصلي أو يدعو غير الله أو ينذر لغير الله أو يستعين أو يستغيث بغير الله ويقول أنا مسلم أنا أصلي وأنا أصوم وأنا أقول لا إله إلا الله. شو الفائدة ما دام انك تذبح لغير الله او تنذر لغير الله او تدعو غير الله؟ ايش معنى لا اله الا الله اجل؟ ايش معنى قولنا لا معبود في الارض ولا في السماء بحق الا الله؟ الدعاء ليس عبادة بل هو عبادة، الذبح عبادة، كيف تذبح لغير الله وان تقول لا اله الا الله؟ النذر عبادة، كيف تنذر للشيخ الفلاني والسيد فلان؟ الاستعانة الاستغاثة كلها عبادة. فإذا صرفتها لغير الله ناقضت لا إله إلا الله، ولا ينفعك قولها ولو صليت وصمت ولو حججت واعتمرت ما دمت ملازما لهذه الأفعال السيئة، تذبح لغير الله، تنذر لغير الله، تدعو غير الله. نسأل الله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان وأن يمن علينا بالإخلاص قولا وعملا واعتقاد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. حسن الله عليكم. سؤال يقول: رجل أسلم قبل ست سنين وترك الصلاة لخوف، وكان في شهر رمضان ومسافر وفعل ما فعل من الزنا وغير ذلك، ثم عاد إلى الصلاة ولم يتركها إلى الآن والحمد لله، فهل عليه كفارة فيما فعل؟ ما دام انه لما فعل ما فعل في رمضان قد ترك الصلاة، فتارك الصلاة كافر، وما بعد الكفر ذنب. ما دام انه كافر فأي عمل يتبع ذلك؟ فإذا انه تاب توبة نصوح وصدق مع الله وثبت فإن شاء الله إن الله يتوب على من تاب. يقول السائل: لدينا في بلادنا أضرحة ولكن لا يتبرك بها، ومنها ما هو موجود في المقبرة، فهل يجوز لنا إزالتها بالقوة مع أنه لا يسمح لنا بإزالتها طواعية؟ إذا كان أنها لا يفعل عندها شيء من العبادة، لا تدعى ولا يطاف بها ولا يتبرك بها ولا يصرف لها شيء من أنواع العبادة، لا من قريب ولا من بعيد، وإزالتها قد تثير مشاكل وفتن، فاتركوها وأمركم إلى الله. لكن كان منها شيء في المساجد، فإما أن يهدم المسجد إذا كان المسجد بني عليها، أو يزال القبر إذا كان هذا القبر كان صاحب القبر دفن في المسجد، فإنه ينبش ويدفن في مقابر المسلمين. يعني الملك للأول، كان المسجد وإن كان القبر. يقول السائل: قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرجو منكم نصيحة لأبي الذي يحلق لحيته ويأخذ شعره الذي في وجهه بالنمص. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل حال، حلق اللحية محرم، وتربيتها واجب، وإعفاؤها اتباعا لسنة محمد عليه الصلاة والسلام، ويجب على الإنسان أن يهتدي بهديه صلى الله عليه وسلم إذا كان مسلما حقا. فإن من كمال الإسلام المحافظة على كل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن هديه صلى الله عليه وسلم المحافظة على اللحية والشعور التابعة لها. نعم. يقول السائل: قل ما الفرق بين عقد الزواج الشرعي والقانوني، وهل يكفي العقد الشرعي لزيارة المخطوبة والتحدث معها وجلوس معها؟ والله ما القانوني فأنا ما أعرفه، لكن الشرعي هو أنه يحضر ولي المرأة والزوج والشهود، فإن كان بينهم عاقد يعني مأذون أنكحة، يعلم يقول للولي المرأة: قل أنكحتك أو زوجتك بنتي أو أختي على حسب ولايته لها، هذا هو الإيجاب. والزوج يقول: قبلت هذا الزواج ورضيت به، والشهود يشهدون على هذا، هو الزواج الشرعي. أما القانوني ما أعرف. يقول: هل له أن يجلس معها بعد العقد الشرعي ويتحدث معها؟ أي كيف، ما دام عقد الزواج الشرعي مكتملا شروطه وواجباته، نعم يجلس معها ويتحدث معها، لكن الأولى أن يعجل لهم بالزفاف والدخول حتى تتم النعمة عليهم ويؤدي السنة ويسلموا من المشاكل التي قد تترتب على بعض الأمور التي يمكن تحصل بسبب البطء وكثرة الكلام بدون أن يحصل الزواج أو الدخول. يقول السائل: زوج أمي بعد وفاة أبي لا ينفق ولا نفق الواجبة، ولا يتحمل شيئا من الكسوة ولا السكن، ماذا أفعل معه؟ انصحه وبين له أن هذا شيء واجب عليه، وأنه من واجب الزوج على زوجته السكن والكساء والنفقة من القوت، هذا واجب مقابل أن تبذل نفسها له، هذا واجب. الله أوجب النفقة على الزوج بقدر ما يستطيع، نفقة كاملة من سكنى وكساء وطعاء، هذا واجب. يقول السائل: بني مسجد في قريتنا باتجاه الشمال علما بأن القرية في جنوب مكة، وبعد ظهور الآلات الحديثة تبين أن المسجد ليس باتجاه القبلة، ولكن أهل القرية لم يقتنعوا بتحديد تلك الآلات وهم يصلون إلى الآن إلى تلك الجهة، فما حكم صلاتهم ما حكم الصلاة في ذلك المسجد؟ الواجب أن يبلغ عنهم ولاة الأمر حتى يبعثون لهم من يقنعهم ويبين لهم أن اتجاههم غير صحيح، وأن أيضا تعدل قبلة المسجد حتى يقتنعوا. يقول: سأل رجل يريد الزواج من امرأة أمها أرضعت أمه، فما حكم ذلك؟ يريد أن يتزوج من امرأة أمها أرضعت أمه، أمها أرضعت أمه يعني أنها خالته، تصير خالته ما دام أن أمها أم البنت أرضعت أمك، فمعناها أن تكون جدتك، هذه اللي أرضعت أمك صارت جدتك، فكيف تنكح بنت جدتك؟ تكون هي خالتك لأنها أخت لأمك. نعم. يقول السائل: ما حكم الحلف باليمين على أنه لن يفعل أمرا ثم فعله، حلف يمينا بالطلاق على أنه يفعل أمر ثم لم يفعل؟ مسألة الطلاق يرجع لها القضاة يسألهم ويبين لهم ماذا قال وماذا قصد، يبين لهم كل شيء وهم يفتونه إن شاء الله. لكن الحلف: لا تحلف إلا بالله، لا تحلف لا بالطلاق ولا بغيره، أما ما حصل منك فذهب إلى القضاة واسألهم ويبين لهم ما قلت وما نويت، إن شاء الله تجد الجواب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.